إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في سبيل الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وأحوال أهل النار. توقفنا عند الباب الثاني الذي عقده المصنف رحمه الله، فقال: المعتقد الصحيح في توحيد الربوبية. المعتقد الصحيح في توحيد الربوبية. وقبل أن ندخل في كلام المصنف ونقرأه ونعلق عليه، لا بد لنا أن نقدم بين يدي هذا الباب أو هذا الفصل بمقدمات. وهذه المقدمة التي سنقدم بها هذا الفصل هي من الأهمية بمكان، إذ لا بد لكل مسلم عاقل بالغ أن يعرفها وأن يتعلمها، بل أن يكون عالما بها. هذه المقدمة التي سنذكرها اليوم قبل أن ندخل في هذا الفصل، لا بد على كل مسلم ذكرا كان أو أنثى بالغ أن يعلم هذه المقدمة، لأنها من أوجب الواجبات، من أوجب الواجبات، بل قد يعاب عليك وعلى كل مسلم أنك إذا سئلت عن هذه المقدمة وتبين أنك لا تعلمها ولا تدري معناها وفحواها، فيكون ذلك عيبا، يكون عيبا على كل مسلم أن يكون جاهلا بهذه المقدمة التي سنقدمها اليوم بين يدي هذا الفصل. المصنف رحمه الله في هذا الفصل عنون بعنوان، فقال: المعتقد الصحيح في توحيد الربوبية، فذكر توحيد الربوبية. توحيد الربوبية هو قسم من أقسام التوحيد. توحيد الربوبية هو قسم من أقسام التوحيد، والمصنف سيتكلم عن الأقسام كلها. بدأ بتوحيد الربوبية وسينتقل إلى القسم الثاني وهو توحيد الأسماء والصفات، وسينتقل إلى القسم الثالث وهو توحيد الألوهية أو الإلهية. إذا سئلت عن أقسام التوحيد، فكم هي أقسام التوحيد؟ ثلاثة أقسام. وقبل هذا، إذا سئلت عن التوحيد، فما هو التوحيد؟ ما هو التوحيد؟ هذا التوحيد الذي نسأل عنه الآن هو لب الشريعة، لب الإسلام، بمعنى أنك إذا كنت تصلي صلاة كصلاة رسول الله، وكنت تصوم صياما كصيام رسول الله، وحججت وقمت بحج وعمرة كما حج واعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكنت تقوم بأداء الزكاة كما أمرك بها الشارع، وكنت تتصدق وتبني المساجد وتفعل الخيرات، لكن عندك خلل في هذا التوحيد، فاعلم أن كل هذه الأعمال الصالحة لا يقبلها الله منك مهما عملت من الأعمال. ولهذا الله سبحانه وتعالى قال في القرآن: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل. إذن هل عملوا الأعمال الصالحة أم لم يعملوها؟ عملوها، بدليل الآية: قال وقدمنا إلى ما عملوا من عمل، لكن كيف كان مصير هذا العمل؟ قال فجعلناه هباء، هباء منثورا. معروف الهباء المنثور حين تكون أشعة الشمس يكون هناك غبار في أشعة الشمس، هل يمكنك أن تمسك ذلك الغبار؟ لا يمكن. كذلك الأعمال التي قمت بها من صلاة وقيام ليل وصدقة وصيام وحج وعمرة، لكن كان عندك الأصل اللي هو التوحيد في خلل وفي غبش، يوم القيامة لا تجد شيئا من هذه الأعمال الصالحة. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. ثم آية أخرى الله سبحانه وتعالى قال، قال لمحمد صلى الله عليه وسلم قال لئن أشركت لا يحبطن ماذا؟ عمل. العمل كاين ولا ما كاينش؟ كاين أعمال صالحة، كاين صلاة وكاين زكاة وكاين حج وكاين قيام الليل، لكن بنقيض التوحيد وبما أن عندك مخالفة في التوحيد وغبش في التوحيد وخلل في التوحيد اللي هو الشرك، لأن نقيض التوحيد هو الشرك، ماذا سيفعل الله عز وجل بذلك العمل؟ سيحبطه، وإحباط العمل لا يقبله الله سبحانه وتعالى. لئن أشركت لا يحبطن عملك، عياذا بالله. لماذا العمل سيحبط؟ بسبب أننا لم نتعلم ماذا؟ لم نتعلم علم التوحيد. فلهذا إذا سئلت عن التوحيد فماذا تقول؟ التوحيد هو إفراد الله تعالى بالعبادة. وركزوا معي في هذه الحصة، لأن الحصة المقبلة إن شاء الله ستكون أسئلة، في أسئلة خاصة بهذه الحصة إن شاء الله تعالى. إذن التوحيد هو إفراد الله تعالى بجميع أنواع العبادة، من صلاة وصيام وزكاة وحج ودعاء ونذر وحلف واستعانة واستغاثة واستعادة، كل هذا لا يجوز صرفه إلا لله. صرفه لغير الله شرك. إذا صرفت عبادة من العبادات لغير الله عز وجل ماذا يسمى هذا؟ شرك. مثلا الله سبحانه وتعالى أمرك بالطواف، الله عز وجل في القرآن أمرنا بالطواف، أين نطوف؟ الله قال وليطوفوا بالبيت العتيق فقط. إذن عندنا آية تخبر على أن الطواف لا يكون إلا بالبيت العتيق. مثلا رجل ذهب إلى ضريح وطاف به، هذا طواف، هذا الطواف ماذا يسمى عندنا في الشريعة؟ عبادة، عبادة. إذن رجل يطوف على هذا الولي، لكن الله عز وجل أمرنا أن نطوف فقط في البيت العتيق في الكعبة، لكن هذا يطوف في الضريح حول القبر. إذن هذا يعبد ماذا؟ يعبد هذا القبر. فإذا كان هذا الرجل يطوف بين يدي هذا القبر ويطلب استعانة أو استغاثة من صاحب هذا القبر فهذا ماذا؟ شرك. مثلا رجل يطوف أو امرأة تطوف على القبر وتطلب من الولي أن يرزقها بالولد، هذا ولي تظن على أنه ولي صالح وكان مؤمنا وكان صالحا وكان عالما وكان عابدا، فجاءت إلى أهل الضريح لما مات بنوا عليه ضريحا وقبة فبدأوا يزورونه، فجاءت امرأة وبدأت تزور وتطوف بهذا الضريح وتطوف به وتطلب منه الولد، وهي تصلي وتصوم وتحج وتقوم بالأعمال الصالحة، هل يقبل الله منها هذه الأعمال؟ لماذا؟ لأنها صرفت عبادة من العبادات لغير الله، ألا وهي الطواف والدعاء، هو الشرك الأكبر. مثلا هذه المرأة إذا طافت حول هذا القبر وتدعو الله سبحانه وتعالى بأن يعطيها الولد، لكن عن طريق هذا الولي، هل يقبل الله سبحانه وتعالى من العبادات والصلاة والصيام؟ ها؟ شكون؟ لا. لا. لا. صحة مش العمل طواف ولا صلاة. هذه امرأة تطوف حول القبر، حول الضريح. نعيد، تطوف حول الضريح. وتدعو الله سبحانه وتعالى. لكن جعلت بينها وبين الله هذا الواسط، هذا الواسطة، هي تدعو الله سبحانه وتعالى عن طريق هذا الولي. إذن هي تعبد الله أم تعبد الولي؟ تعبد الله. إذن هذا يسمى شرك أصغر، يقبل الله سبحانه وتعالى من الصلاة والصيام والزكاة مع الإثم، لكن هذه المرأة هي في طريق إلى الشرك الأكبر. هذه المرأة إذا لم تتب لأن تحوم حول الحمى، هذه ما بقي لها إلا القليل، وتقع في الشرك الأكبر فتخرج من ملة الإسلام عياذا بالله. لماذا وقعت في هذا الشرك؟ لأنها لم تتعلم التوحيد. إذا ما هو التوحيد؟ التوحيد هو ما عندي من فعلك، هو إفراد الله بالعبادة. طيب ما هي كلمة التوحيد؟ طيب إذا قلنا التوحيد هو إفراد الله تعالى بالتوحيد بالعبادة، وقد يقول قائل هذا التوحيد هذا منين جبتوه؟ أين الدليل هذه الكلمة ديال التوحيد؟ هو كاين حديث ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام حينما بعث معادا إلى اليمن، فقال له إنك تأتي قوما أهل كتاب، فكن أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله، بهذا اللفظ أن يوحدوا الله. إذن وكل الرسل وكل الأنبياء جاءوا بهذا التوحيد، جاءوا بهذا التوحيد كل الأنبياء من أول نبي لآخر نبي محمد عليه الصلاة والسلام، كلهم جاءوا ليدعون الناس إلى كلمة إلى التوحيد وإلى كلمة التوحيد. طيب هذا هو التوحيد، كلمة التوحيد ما هي؟ كلمة التوحيد هي لا إله إلا الله. إذا سئلت عن كلمة التوحيد فقل هي لا إله إلا الله، هي كلمة التوحيد، وهي كلمة الإخلاص، وهي كلمة التقوى، كما قال تعالى وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها، وهي العروة الوثقى، كما قال الله سبحانه وتعالى فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. ما هي العروة الوثقى؟ لا إله إلا الله. وهي العهد الذي ذكره الله في قوله لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا. وهي الحسنة، كما قال تعالى من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون. وهي كلمة الحق، قال تعالى إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. وهي المثل الأعلى، قال تعالى وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. وهي الحسنى، قال تعالى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى، أي وصدق بلا إله إلا الله، فسنيسره لليسرى. وهي القول الثابت، قال تعالى يثبت الله الذين آمنوا في الحياة الدنيا، بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. ما هو القول الثابت؟ لا إله إلا الله، كلمة التوحيد. إذن هذه تسمى بكلمة التوحيد اللي هي لا إله إلا الله. طيب إذا سئلت عن معنى لا إله إلا الله، أنت تعبد الله وتوحد الله سبحانه وتعالى بمقتضى كلمة التوحيد ألا وهي لا إله إلا الله. طيب فما معنى لا إله إلا الله؟ لا معبود بحق إلا الله، إياك ثم إياك ثم إياك أن تكون جاهلا بمعنى لا إله إلا الله، ثم حذاري وحذاري أن تكون أمك أو زوجتك أو أبناؤك أو ذووك لا يعرفون معنى لا إله إلا الله، وإذا كانوا لا يعرفونها فعليك أن تخبرهم بها وتعلمهم بها، فإنك مسؤول عنهم يوم القيامة. كما أنك مسؤول عن قوتهم وعن كسوتهم وعن تدريسهم وعن تعلمهم، فكذلك يوم القيامة سيحاسبك الله سبحانه وتعالى: هل علمت لهم الدين؟ هل علمت لهم التوحيد؟ هل علمت لهم معنى لا إله إلا الله؟ فانقلبت الموازين. قد تجد بعض الآباء يفرحون حينما يجدون أبناءهم يذكرون بعض أسماء اللاعبين أو يحفظون بعض الأغاني وكذا، يطيرون فرحا، يقولون طفل صغير يحفظ ويحفظ ويحفظ، يحفظ جميع أسماء الفريق الأجنبي سواء ريال ولا بارسا ولا الجيفونتيز، وأسماؤهم صعبة النطق يحفظها. لكن اسأله عن عشرة من أصحاب رسول الله، اسأله عن معنى لا إله إلا الله، قل لي نسول الباب هذا عن سولوه، فهذا مشكل. لهذا من أرض الباب، اسمعوا، من أجل هذا الله سبحانه وتعالى يسلط علينا من يظلمنا، من أجل هذا يعطينا الله سبحانه وتعالى الغلاء في الأسعار، من أجل هذا يفسد المجتمع، من أجل هذا يؤخر الله عنا القطر من السماء. لهذا الله سبحانه وتعالى قال في القرآن: ظهر الفساد في البر والبحر بماذا؟ قال: بما كسبت أيدي الناس. هذا الفساد الموجود في البر وفي البحر بما كسبت أيدي الناس، أي أيدينا نحن. فحينما نبتعد عن توحيد الله، يعني رد الباب، نحن نطلب من الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا العدل وأن يرزقنا النعمة وأن يرزقنا المطار وأن يرزقنا الخيرات. إذن بما أننا نطلب الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا بهذه النعم، في المقابل ماذا علينا تجاه الله سبحانه وتعالى؟ أن نوحده، أن نتعلم صفاته، أن نتعلم أسماءه. لكن أين هذا في حياتنا؟ أين هذا في واقعنا؟ ننتظر، نطلب من الله النعم ونطلب من الله رفع الظلم وكذا وكذا، لكن الدين في حياتنا ومعرفة الله في قلوبنا أين هي؟ أين؟ هذا تناقض. إذا ظهر الفساد في البر والبحر فاعلم أن المشكلة فين؟ المشكلة فينا، أن الخلل منا نحن. اجلس مع نفسك واسأل: ما معنى لا إله إلا الله؟ طيب أنت تعرفها، زوجتك تعرفها؟ لا تعرفها. إذن لا تنتظر الخير، يمكنش تنتظر الخير. أولادك لا يعرفونها، من أين يأتي الخير؟ إذا كانت كلمة التوحيد هي مجهولة في حياتنا وفي حياة أبنائنا، مصيبة عظمى، مصيبة عظمى. الله سبحانه وتعالى ما خلقنا إلا لهذه الكلمة. انتبه، انتبه معي. الله عز وجل ما خلقنا وما خلق هذه الدنيا وما خلق الجنة والنار إلا من أجل هذه الكلمة اللي هي لا إله إلا الله. لهذا الله قال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، بمعنى إلا ليوحدون. هكذا فسرها أهل العلم من لدن الصحابة إلى أن تقوم الساعة، يقولون تفسير إلا ليعبدون أي إلا ليوحدون. أين توحيد الله سبحانه وتعالى في حياتنا؟ إذن فمعنى لا إله إلا الله أي لا معبود بحق إلا الله سبحانه وتعالى. لهذا الله سبحانه وتعالى دليل هذه الكلمة قوله تعالى: ذلك بأن الله هو الحق سبحانه وتعالى، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما تدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. وبعض الناس إذا سألتهم عن معنى لا إله إلا الله يعطونك معاني أخرى. كم من الناس تقول له: ما معنى لا إله إلا الله؟ وهذه المعاني هي باطلة. ذكر الشيخ الفوزان حفظه الله في عدة مصنفات فقال: معنى هناك معنى عند أهل وحدة الوجود كابن عربي وأمثاله يقولون: لا إله إلا الله أي لا معبود إلا الله. لا معبود إلا الله. إحنا قلنا شو معنى لا إله إلا الله؟ لا معبود بحق إلا الله. هؤلاء أصحاب وحدة الوجود ماذا يقولون؟ لا معبود إلا الله. ماذا حلفوا؟ حق. فيدخلون جميع الآلهة. قد يجعلون الكلبة الكلبة، قدر الله شرف الله قدركم، الكلب يجعلونه ماذا؟ يجعلونه إلها، يجعلون الكلب إلها فضلا عن أن يجعلوك أنت إلها. فيقولون أن الله عز وجل حال في الكلب، والكلب حال في الله، فالكلب هو الله والله هو الكلب عياذا بالله. إذن هذا حق ولا باطل؟ باطل. وهذا الكلام الذي قلته لكم الآن هو موجود في مجتمعنا الآن، كالطوائف الصوفية يعتقدون هذه المعتقدات، كابن عربي والحلاج وغيرهم من وأتباعهم. إذن هذا معنى الباطل، أو لا إله موجود إلا الله. لهذا هناك بيت شعر يعني مشهور نسمعه حتى عند بعض الخطباء، يقول الله ربي هل في الحقيقة بحلك، هل في الحقيقة الله ربي لا إله إلا هو، هل في الوجود حقيقة إلا هو، ما تسمعوه؟ هل في الوجود، هل في الوجود، الوجود والكون حقيقة إلا هو. أنت حقيقة ولا ماشي حقيقة؟ حقيقة إنسان، أنت حقيقة. إذن شكون فيك؟ ماذا يحل فيك؟ الله. هل في الوجود حقيقة إلا هو، أن الله عز وجل موجود في كل الكائنات عياذا بالله؟ هذا باطل. ومعنى هذا أن كل المعبودات هي الله عز وجل، والوجود عندهم لا ينقسم إلى قسمين، إلى خالق ومخلوق، بل كله هو الله. ما عندهم هما قسم خالق وقسم مخلوق، لا، عندهم قسم واحد، خالق ومخلوق، قسم في قسم واحد. ثم معنى آخر عند البعض يقولون معنى لا إله إلا الله أي لا قادر على الاختراع والخلق والتدبير والإيجاد إلا الله، وهذا غير صحيح، وهذا يوافق دين المشركين. كاين اللي يقول لا قادر على الاختراع ولا خالق ولا مدبر ولا موجد إلا الله. هو إلا كتفكر لا قادر على اختراع، ولا مثلا لا خالق ولا مدبر إلا الله، واش صحيحة ولا مش صحيحة؟ كلمات لا خالق إلا الله، لكن حنا يعرف كنت نتكلموا على معنى لا إله إلا الله، معنى التوحيد. إذن خطأ، ماشي لا خالق إلا الله ولا مدبر إلا الله، خطأ. لا، أنك كترد هي المعنى لا إله إلا الله، خطأ باطلا. لماذا؟ لأن لو كانت لا إله إلا الله هذا هو معناها لكان أبو لهب من الصحابة، لكان أبو لهب وأبو جهل من الصحابة، ونتربى عليه اليوم ونقول رضي الله عنه. لكن ماذا نقول عليه؟ أين هو؟ في النار كما ثبت في النص. علاش؟ كان يقول لا خالق إلا الله، لأن كما ذكر الله عز وجل عنهم في القرآن، ولئن سألتهم، شكون هم؟ المشركون. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. وعند الجهمية والمعتزلة ونفي الأسماء والصفات، عند الجهمية والمعتزلة تقول مثلا لا إله إلا الله، المعنى ديالها أن الله سبحانه وتعالى ليس له سمع وليس له بصر وليس له علم وليس له حياة. إذن لهذا يقول بعض العلماء الجهمية والمعتزلة يعبدون عدم، يعبدون عدم، هذا ما فيهش صفات، وكتقولوا هذا هو المعنى لا إله إلا الله، فينا واش من إله؟ هذا ما كاينش، ما عنده حتى شي صفه. ها كان عبد الله شنو من... واخا كان عبد الله كتعبدوا نتوما الله شنو من صفه ديال الله؟ صفه الله شنو؟ لا راه ما عنده حتى شي صفه. اذا حتى غير شي انسان كتبغيه كتبدا شوف شي فلان الله يعمر هذا واخا الله يعمر هذا شنو من ميزه كتميز شنو من صفات عنده كتقول لي ما عنده حتى شي صفه؟ دابا عايرتي ولا سبيتي ولا مدحتي؟ عايرتي نقصي منه ما عنده حتى صفه. واش عاد قد كتقول هو مزيان وكذا وكذا وماش مزيان؟ قول لي الصفات ديالو. لا راه ما عنده حتى صفه. اذا هذا راه ما كاينش. هكذا معنى لا اله الا الله عند الجميع والمعتزل. عند الحزبيين والقطبيين والاخوانيين يقولون على ان معنى لا اله الا الله معنى لا حاكميه الا لله. ولهذا وقعت هذه الفتن المتاخره بين في الساحه وبين اهل السنه وبين هؤلاء الحزبيين والاخوانيين يقولون على ان معنى لا اله الا الله راه المقصود من لا اله الا الله هي لا حاكميه الا لله. هذا صحيح؟ هو اللفظ الجمله صحيحه ولا ماشي صحيحه؟ صحيحه. لا حاكميه الا لله عند ذلك ان الحكم الا لله. لكن ان تجعلها قسما خارجا عن هذه الاقسام فهذا خطا. علاش؟ لانه سيترتب عليها ان سيصير الهدف الوحيد او سيصير الهدف الاسمى او ان نبدا بتغيير هذه المناكير وهذه الشركيات وكذا بالحاكمية، وليس هذا منهج رسول الله. منهج رسول الله لم يبدأ تغيير العالم وتغيير الشرك وتغيير المنكر بالحاكمية، بل بدأ باش بتوحيد لا إله إلا الله، بتوحيد العبادة، بها بدأت. بعد ذلك بعد 20 عام جاءت الحاكمية. أنت كثير من الناس على بعض نظمة الحاكمية هاي الحكومة بيمن الله. شنو قصك؟ تمهيد خاص جهد خاص خدمة. شنا هي هذاك الجهد؟ شنا هي هذيك الخدمة باش توصل إلى الحكم إلا لله؟ خاص الدعوة لاش إلى توحيد الألوهية. والحاكمية كما يسمونها جزء من معنى لا إله إلا الله، لأن معناها شامل لكل أنواع العبادات. والحاكمية كما يسمونها هي جزء من معنى لا إله إلا الله، لأن معناها شامل لكل أنواع العبادات. ولقد سئل الشيخ العباد حفظه الله تعالى، سمعوا هذا الكلام للشيخ العباد عجيب، عن إدراج قسم الحاكمية قسم رابعا للتوحيد من هاد الإخوانيين وهاد القطبيين، حتى البعض اللي كنا كنشوفهم أنهم راه من علماء السلفية وكذا ومن بعد انحرفوا كانوا قبلوا هذا القسم. والذي كان يحث عليه سيد قطب غفر الله لنا وله، ماذا قال الشيخ عبد الله؟ قال هذا ليس بصحيح أن نجعل أقسام التوحيد شحال قلنا كم هي؟ 3 ولا لا؟ كنتم معايا ولا جاكم الناس؟ 3 هؤلاء جعلوا قسما رابعا، زادوا قسم رابع اللي هو توحيد الحاكمية. فقال حفظه الله تعالى هذا ليس بصحيح، لأن الحاكمية داخلة في 3 وليس خارجة عنها، لأنها قسم منها وليست قسيما لها، لأن القسيم معناه غيره، وأما كونه داخلا فيه فلا يحتاج إلى أن يفرض ويميز مع أنه داخل في غيره. فأنواع التوحيد 3: توحيد الربوبية، وتوحيد الألوهية، وتوحيد الأسماء والصفات. وتوحيد الحاكمية داخل في الربوبية من جهة أن الحكم لله، والله تعالى هو الذي يحكم وهو الذي يشرع، وداخل أيضا في توحيد الألوهية لأن التنفيذ والتطبيق هو عبادة لله عز وجل، وهذا هو توحيد الألوهية. إذن توحيد الحاكمية أنك تقول معنى لا إله إلا الله هو توحيد الحاكمية، صحيح ولا خطأ؟ خطأ. علاش؟ لأن توحيد الحاكمية داخل فات وعليكم السلام ورحمة الله، لأن توحيد الحاكمية داخل في توحيد الربوبية وفي توحيد الألوهية. طيب إذن عرفنا ما معنى التوحيد، شنو التوحيد؟ هو إفراد الله تعالى بالعبادة، عرفنا على أقسام التوحيد هما أقسام التوحيد ثلاثة: الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. هاكا قلنا لا إله إلا الله، معنى لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله. أعطوني شيء مثال من من من المعاني الخاطئة من غير زكريا. قلت السمانة الجاية واخذ. إذن ننتقل إلى الأركان دي لا إله إلا الله. إذن أركان لا إله إلا الله، لا إله إلا الله ركنان: الركن الأول هو النفي، والركن الثاني الإثبات. هي في لا إله إلا الله، لا إله نفي، إلا الله إثبات، هذا هو الركن. الركن الأول لا إله نفي، الركن الثاني إثبات، لو إلا الله. لو كيف قال الله عز وجل: فمن يكفر بالطاغوت، شنو هذا؟ نفي. ويؤمن بالله، هذا إثبات، فقد استمسك بالعروة الوثقى اللي هي لا إله إلا الله. ها هو الركن. إذن هذو الأركان شروطها. يقول الشيخ حامد حكمي رحمه الله تعالى في سلم الوصول: من قالها معتقدا معناها وكان عاملا بمقتضاها في القول والفعل ومات مؤمنا يبعث يوم الحشر ناج آمنا. شكون هذا؟ شكون اللي غادي ينزغ يوم القيامة من العذاب؟ الذي جاء بهذه الشروط. فإن معناها الذي عليه دلت يقينا وهدت إليه أن ليس بالحق إله يعبد إلا الإله الواحد المتفرد بالخلق والرزق والتدبير جل عن والرزق مش والرزق جل عن الشريك والنظير وبشروط سبعة قد قيدت وفي نصوص الوحي حقا وردت فإنه لم ينتفع قائلها أنت قلت لا إله إلا الله مليون مرة في النهار، إلا ما عندك ثلاث شروط ما غاديش تنتفع بها غدا يوم القيامة. أنت يوميا كتقول لا إله إلا الله مليون مرة كل نهار، يوم القيامة في القبر مما يسألك الله عنها ما تلقاهاش عندك، ما كايناش. لن تنفعك النطق بلا إله إلا الله فقط، فإنه لم ينتفع قائلها بالنطق إلا حيث يستكملها. ماذا يستكمل؟ هذا الشروط. إذا شنو الشروط؟ قال: العلم واليقين والقبول والانقياد فدر ما أقول والصدق والإخلاص والمحبة وفقك الله لما أحبه. إذن هذه هي الشروط لا إله إلا الله: العلم واليقين والقبول زين الإخلاص والمحبة الانقياد والصدق. إذن نقلب نعقل عليهم مزيان. مثلا أنا درت لهم واحد الرمز، مثلا درت إصعق خيمون، إصعق خيمون، إصعق خيمون، إي لا الإذن الإنقياد، الإخلاص درنا له الخاء، قلنا إصعق إي إنقياد، إصال صدق، إصعال العين علم، إصعق القاف قبول، إصعق خاء خيمون، خاء إخلاص، خاء الياء يقين، من ميم محبة، هذا بسبعة. إذن العلم بمعناها نفيا وإثباتا ضد العلم والجهل، ثم اليقين المنافي للشك والريب، والإخلاص المنافي للشرك والضد ديالة، والصدق المنافي للكذب، والقبول المنافي للرد، والمحبة المنافية للكراهة. إذن هذه سبعة شروط لا إله إلا الله، فلا بد على الإنسان أن يعلمها ويتعلمها ويعبد الله سبحانه وتعالى بمقتضاها حتى تنفعه غدا يوم القيامة. وإلا رأى الإنسان ماشي إنسان كيعبد الله غير هكاك، شاف والديه يصلي كيصلي وكيصلي، شاف الناس يدخلون إلى المسجد يدخل إلى المسجيد، الناس يذبحون في عيد الأضحى يذبح. لكن قبل هذا هناك أمور أهم هي مهمة، لكن هناك ما هو أهم ألا وهو علم التوحيد، علم العقائد. وهنا انتقل المؤلف إلى الكلام على توحيد الربوبية، فقال رحمه الله: المعتقد الصحيح في توحيد الربوبية، يعتقد أهل السنة والجماعة أن الله تعالى وحده متفرد بالخلق والملك والتدبير. قال تعالى: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. وقال تعالى: لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء. وقال تعالى: له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. إذن فمعنى توحيد الربوبية هو توحيد الله تعالى في أفعاله. طب توحيد الربوبية، ما هو توحيد الربوبية؟ توحيد الله تعالى أو إفراد الله تعالى بأفعاله. راه كنعطيو تعاريف، كاين تعاريف أخرى طويلة، لكن كنعطيو تعاريف اللي مختصرة باش نحفظوها ونعقلوا عليها. فيما كتشوفوني كنركز على شي تعريف، إذن هذا لابد أن يحفظ. إذا سئلت عن ما هو توحيد الربوبية، توحيد الربوبية هو إفراد الله تعالى بأفعاله. أعطيني مثال ديال أفعال الله سبحانه وتعالى. الخلق. إذن أن توحد الله عز وجل بأن الله هو الخالق. أعطيني شيء في علم أفعال الله. التدبير كذلك، الملك، هذا من أفعال الله. فتوحيد الربوبية أن تفرد الله بهذه الأفعال، بأفعال الله سبحانه وتعالى. فلا خالق إلا الله، ولا رازق إلا الله، ولا مدبر إلا الله. وأركانه العامة الخلق والملك والتدبير. وهذه بعض الآيات التي تدل على هذا التوحيد، قوله جل وعلا: الحمد لله رب العالمين. وقال تعالى: ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. وقال تعالى: قل من رب السماوات والأرض قل لله. وغيرها من الآيات التي تدل على ربوبيته سبحانه وتعالى. وهنا على الإنسان دائما أن يتأمل في خلق الله سبحانه وتعالى، في ملكه، في تدبيره، في مخلوقاته، لأن التأمل في عظمة الله سبحانه وتعالى هذا يحرك شيئا من الإيمان. لهذا قال أهل العلم: إذا أردت أن تعظم أوامر الله في قلبك فعليك أن تعظم الآمر والناهي اللي هو الله عز وجل. لماذا الصلاة لا نعظمها في حياتنا؟ قد يقول قائل: لا نعظم الصلاة، من قال لك أننا لا نعظم؟ طيب، الميزان، أنك تعظم الصلاة أم لا؟ الميزان مثلا إذا جاءك ضيوف في البيت وأذن المؤذن، ماذا تقدم؟ هنا يتبين لك عظم الصلاة في قلبك. الشباب اليوم يتفرجون في مباريات الكرة والأذان يؤذن، ماذا سيقدمون؟ إذا قدموا المباراة فهم لا يعظمون، يصلون هم لكن لا يعظمون الصلاة. لماذا لا يعظمون الصلاة؟ لأنهم لم يعظموا الذي أمر بالصلاة اللي هو الله سبحانه وتعالى. لهذا بين الفينة والأخرى يجب على المسلم أن يستمع لبعض العلماء الذين يتكلمون في عظمة الله سبحانه وتعالى. قد أعجبني، يعني قبل كنا ندخل لقيت الأخ زكريا خدم واحد الدرس ديال الشيخ عبد الرزاق البدر يتكلم عن عظمة الله. عجيب، لأن لما كتسمع عظمة الله سبحانه وتعالى أن كلما عرفت قيمة الآمر، اسمع لهذا الكلام، هذا الكلام كله دابا الآن الذي أقوله كلام ابن القيم رحمه الله ذكره في الوابل الصين هذا الكتاب. كلما عظمت الله سبحانه وتعالى كلما سهلت عليك أوامره، كلما ثقلت عليك أوامر الله فاعلم أن تعظيم الله في قلبك ينقص. هذا ميزان، كلما عظمت الله سبحانه وتعالى وعظم الله في قلبك فجميع الأوامر التي أمرك الله بها ستصير عندك سهلة ويسيرة. لكن حينما يأتي يوم وتأتي عليك الصلاة ثقيلة، قيام الليل ثقيل، صيام النوافل ثقيل، بل حتى الفرائض تأتي ثقيلة على قلبك، هذه الحلقة هذا الدرس يأتي ثقيل على قلبك، فاعلم أن عظمة الله في قلبك بدأت تنقص، فكلما عظمت الله تسهل عليك الأوامر. فعلينا أن نعظم الله سبحانه وتعالى في مخلوقاته، في آياته الكونية وفي آياته المسطورة اللي هو القرآن، اللي هو القرآن الكريم. ويعني كنت أود أن أقرأ لكم فقرة من عظمة الله سبحانه وتعالى في هذا الكتاب الوابل الصيب، لكن لا يسمح الوقت لأنني أريد أن أتمم ما أردت إتمامه. إذن هذا توحيد الربوبية. إذن قلنا أن أركانه العامة الخلق والملك والتدبير، لكن هناك معاني كثيرة تدخل تحت هذه الأركان. مثلا احنا نقول هي الأركان العامة، الأركان العامة ديال التوحيد الربوبية. إذن إذا سئلت، اسمع، في من طرح هذا السؤال إذن خصو هذا خصو يتحفظ. في من قلت إذا سئلت عرف بأن الأسئلة ديال السنين الجاية غادي تكون فيه. إذا كانت إن شاء الله الأجوبة كل شيء كيجاوب صحيح نكملوا الدرس، ما كانش هذا الدرس اللي درناه نعاودوا في الحصة المقبلة إن شاء الله. إذا أركان التوحيد الربوبية، الأركان ديالو العامة شناهي؟ أركان التوحيد الربوبية، أركان التوحيد الربوبية العامة الخلق والملك والتدبير، الخلق والملك والتدبير. هناك أفعال أخرى كاين بعد ذكرته، مثل الرزق، نقول الرزق ولا الرزق؟ لا، نقول الرزق فعل الله هو الرزق، أما ما يرزقنا هو الرزق. فعل الله، الفعل ديال الله هو الرزق، لهذا نقول الرزاق، اسمه الرزاق، فعله الرزق الذي يعطينا الرزق. نعم، والقبض والبسط والإحياء والإماتة ونحو ذلك، وسنذكر بعضها مع أدلتها. مثلا الضر والنفع هذا من الله سبحانه وتعالى، هذا داخل في توحيد الألوهية والربوبية. الربوبية قال تعالى: قل ندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا. إذا ما دون الله إذا دعوته لا ينفعك ولا يضرك. النبي عليه الصلاة والسلام، احنا نمشي مباشرة للنبي عليه الصلاة والسلام، ياك أفضل رجل لأفضل قبر كاين على وجه الأرض هو قبر النبي عليه الصلاة والسلام، ولا لا؟ طيب، هل النبي عليه الصلاة والسلام دون الله ولا هو مع الله؟ النبي عليه الصلاة والسلام هو دون الله، لهذا الله قال تعالى: قل ندعو من دون الله. مثلا من دون الله أفضل بشر محمد عليه الصلاة والسلام، دعونا. قال الله عز وجل: ما لا ينفعنا ولا يضرنا. إذا من يدعو النبي ماشي شيء الضريح ديال بوعزة ولا سدر حال ولا لا، هذا ماشي الضريح، ده النبي عليه الصلاة والسلام. وإذا دعاه لا يقبل الله منه دعاء، لا ينفعك ولا يضر. وقال تعالى: ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك. وقال: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله. ثم كذلك الرزق، فهو من يسوق لك الرزق، فهو من يسوق لك الرزق ولا الرزق؟ يسوق لك الرزق، ما هذه منزل، ويسهله لك. قال تعالى: إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا. قال: فابتغوا عند الله الرزق. هل اللي بغى سميتها؟ لا قربا عشرة. قال: فابتغوا عند الله الرزق فاعبدوه واشكروا له. وقال: هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ الشفاء ممن؟ من الله عز وجل، فهو وحده الذي يشفي المرضى، كما قال تعالى عن إبراهيم: وإذا مرضت فهو يشفي. وفي حديث الرقية: لا شفاء إلا شفاءك. صار الآن كثير من الناس اللي كيمرض دير مولاي بوعزال مولاي عبد القادر مولاي كذا، دير الراقي الفلاشور، دير ذاك الراقي، ما ديرش الراقي الآخر، الراقي هذاك راه هو اللي يدور بحال راه مصيب، حتى ولا هذاك الراقي هو اللي كيشفي. إلا ما مشيتيش عند هذاك الراقي ما بقاش راه الرقية اللي فيها البركة ولا الراقي اللي فيه البركة. هذا مصيبة. إلا كان هذا الطبيب أحسن من الآخر، لا فرق. إذا كان طبيب هذا أحسن من الآخر من أجل الأداء، لأن هذه ما عندهاش علاقة لأن لما كنقولوا الراقي هذا الرقي إيش غادي يدير لنا؟ واش عملية أدواته علم ولا بنص شرعي بأحاديث؟ بنص شرعي وأحاديث. إذا ما كيمشي هذاك اللي مريض باش يدير الرقية، كيمشي يدير البركة. في البركة فين؟ في القرآن والسنة. اما الطبيب يجوز كاين طبيب هذا احسن من هذا الاخر احسن من هذا، علاش؟ لانه ما عندهم علاقه باش بالاحاديث والايات. هو الطبيب ما يقراش القران ولا الحديث، هو يدير لك عمليه. فهنا من الواجب الشرعي انك تقلب على الطبيب اللي يدو كنقولوا يدو مزيانه. اما الراقي لا، بخلاف الراقي، خلاف الراقي كتمشي عند اي راقي غمض عين وصير عند غمض عين وصير عند راقي. علاش؟ لان القضيه ماشي في الراقي، في الرقيه. البركه كاينه في الرقيه ماشي في الراقي. الا ولينا كنعتقدوا على ان الراقي هو اللي يدو مزيانه هو اللي فيه البركه، هذا الله يحضر السلامه، كيولي تقدر يخرج الى الشرك، الى الشرك الاكبر عياذا بالله. ثم كشف الضر فانه لا يقدر عليه الا الله. قال تعالى: وان يمسسك الله بضر فلا كاشف له الا هو. ومن ذلك هبه الولد. كثير من الناس العيالات ما يولدوش، يمشيو الاضرحه ويذبحوا ويطلبوا ويتمسحوا وكيمشي، اسمع، يذهبون ويذبحون ويطوفون ويطلبون الولد ويعودون الى بيوتهم ويعطيهم الله الولد. لماذا؟ هل اعطاهم الله الولد؟ من اعطاهم الولد؟ الله ولا الضريح ولا صاحب الضريح؟ الله عز وجل. لكن الله سبحانه وتعالى أعطاه الولد لكي يبتليه ويمتحنه في إيمانه. أعطاك الله الولد، يلا دابا فين غادي تمشي؟ تعاود ترجع عنده ولا ترجع عند الله سبحانه وتعالى؟ قد يبتلي الله سبحانه وتعالى الإنسان، تمشي لذاك الضريح ولدها ولا بنتها مريضة، تمك تبرأ بداك الشرك اللي دارت للابتلاء، ليبتلي الله سبحانه وتعالى ذلك العبد. قال تعالى: يهب سبحانه وتعالى، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكورا، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما سبحانه وتعالى. إذن ثم قال المؤلف رحمه الله: المشركون لم ينازعوا في توحيد الربوبية. وفي هذا القدر كفاية. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما جهلنا وأن يبصرنا بعيوبنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.